إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 78 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ووصلنا إلى الكلام حول قضية زيادة الإيمان ونقصانه عند أهل السنة والجماعة، وذكر من خالف في ذلك من الطوائف الأخرى. اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى نتناول هذا الموضوع ونقرأ من كتاب آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية عرض ونقد، هو رسالة دكتوراه للدكتور عبد الله ابن محمد ابن عبد العزيز السند، عضو هيئة التدريس في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الكتاب طبعته دار التوحيد للنشر بالرياض. بنقرأ من صفحة 419، بيتحدث عن الفصل الثالث، زيادة الإيمان وانقصانه، يعني هو فصل جامع لهذا الأمر في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وإحنا يعني بنرغب دائما في ربط الطلبة بكتب أهل العلم المحررة المحققة المحكمة وما شاكل ذلك. يقول: كما أن من أصول أهل السنة والجماعة ومسائل الإجماع عندهم أن الإيمان قول وعمل، فكذلك من أصولهم التي يتفقون عليها أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يعني من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، هذا أمر مستقر عند أهل السنة والجماعة. كذلك يقولون هو يزيد وينقص. حاضر. مين المسؤول عن الإذاعة؟ وفين محمد ربيع؟ لو شفتين زين، لو سمحت شفتين الميكروفون. يقول: فكذلك من أصولهم التي يتفقون عليها أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقد سمى أبو عبيد رحمه الله تعالى من القائلين بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقاربوا 40 بعد 100. الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه ذكر أسماء القائلين أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص فقاربوا 40 بعد 140. ذكر ذلك شيخ الإسلام في المجلد السابع من صفحة 309 وما بعدها. قال: والإجماع على هذا الأصل، هذا أمر مجمع عليه عند أهل السنة، حكاه الإمام إسحاق بن راهوي رحمه الله عن الصحابة والتابعين من أهل العلم. وكذلك من رجع إلى أصول الإمام اللالكائي سيجد مصداق ذلك. وكذلك حكاه أبو زرعة وأبو حاتم رحمهما الله تعالى عمن أدركاه من العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا. وابن جرير رحمه الله تعالى يقول: وبه يعني ان الايمان قول وعمل يزيد وينقص، وبه الخبر عن جماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مضى اهل الدين والفضل. لو سمحت شوف لنا الميكروفون. وبه الخبر عن جماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مضى اهل الدين والفضل. وذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى انه بجماع اهل الفقه والحديث وقول سائر الفقهاء اهل الفتوى بالامصار من اهل الرأي والآثار بالحجاز والعراق والشام ومصر ومن سلك سبيله. وقال ايضا: وعلى ان الايمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، جماعة اهل الآثار الفقهاء اهل الفتوى بالامصار. وشيخ الاسلام رحمه الله يقول: واجمع السلف ان الايمان قول وعمل يزيد وينقص. ويقول: واما عامة السلف والائمة فعندهم ان ايمان العباد لا يتساوى بل يتفاضل، وايمان السابقين الاولين اكمل من ايمان اهل الكبائر المجرمين. هذا امر مستقر، يعني هل يستوي ايمان السابقين الاولين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ايمان اهل الكبائر المجرمين ممن في دائرة الاسلام؟ يعني لم يخرجوا من الاسلام، لم يكفروا، ولكنهم ارتكبوا من الاثام والجرائم ما جعلهم في احق الدرجات لاهل الايمان. قال: وكل هؤلاء رحمة الله عليهم سبق نقل نص أقوالهم عند عرض مذهبهم في مسمى الإيمان، وأنه قول وعمل يزيد وينقص. ما من عالم من أهل السنة والجماعة قال إن الإيمان قول وعمل إلا وقال يزيد وينقص. كانوا يقولون إن الإيمان قول وعمل ويقولون يزيد وينقص. وقد جاء القول بأن الإيمان يزيد وينقص على لسان صحابة أنفسهم رضوان الله عليهم. يعني هذا الكلام لم يذكر عن أئمة السنة من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم وفقط، بل ثبت ذلك عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: والصحابة قد ثبت عنهم أن الإيمان يزيد وينقص، وهو قول أئمة السنة. والصحابة قد ثبت عنهم أن الإيمان يزيد وينقص، وهو قول أئمة السنة. ويقول: وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان فيه، يعني الإيمان، عن الصحابة ولم يعرف فيه مخالف من الصحابة. ويقول: كل هذه أقوال ثابتة عن شيخ الإسلام، يعني مذكورة في كتبه. ويقول: ومما جاء عن الصحابة في ذلك قول عمير بن حبيب الخطمي وهو ممن بايع تحت الشجرة، يقول: الإيمان يزيد وينقص. قالوا: وما زيادته ونقصانه؟ اسمعوا، ما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، يعني يزيد بالطاعة، وإذا غفلنا ونسينا فتلك نقصان. ولكنه أشار إلى أمر هام جدا، يعني يزداد الإيمان بالذكر وينقص الإيمان بالغفلة. فليس الأمر بالطاعة والمعصية فقط، وإنما يزيد الإيمان بالذكر وينقص الإيمان بالإيه؟ بالغفلة، حتى ولم يكن ولو لم يرتكب الإنسان إثما، بمجرد غفلته هل يستوي إيمان الغافل مع إيمان الذاكر؟ أبدا. خلاص، الصوت عند النساء كده كويس، الصوت واضح إن شاء الله. قال: فتلك زيادته، إذا غفلنا ونسينا فتلك نقصان. نعم، يعني سيتضح لنا فيما بعد أن العلم، أن الذكر علم، وأن النسيان جهل. واضح النسيان جهل. الإنسان حينما ينسى، أنت حفظت حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت قد ازددت إيمانا، فإذا نسيت الحديث نقص الإيمان بقدر نسيانك للحديث. أنت تحفظ كتاب الله، نسيت القرآن الذي حفظته، ما قرأ إيمانك، لأن الذكر علم والنسيان جهل، لأنك لو نسيت مسألة فقد جهلتها. فأنت الآن لو ذكرت بابا من أبواب العلم وذكرته وحفظه، أجي أستفيك فيه وأسألك فيه، تجيبني وتستدل علي بأدلة. فإن غار عن ذاكرتك وعن ذهنك وتحاول أن تتذكره فلا تستطيع، فأنت والجاهل الذي لم يتعلم هذه المسائل فيها، مش كده ولا لا؟ فالجهل فالنسيان يعد من أبواب الإيه؟ الجهل. فيقول إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا فتلك نقصانه. يقول وقال نحن نقل أقوال الصحابة عن زيادة الإيمان ونقصانه. قال أبو الدرداء وأبو هريرة الإيمان يزيد وينقص، وكل هذه الأمور مخرجة عندنا هنا في هامش الكتاب وحاشية. وقد عدا أبو الدرداء من فقه العبد أن يعلم أيزداد الإيمان أم ينقص، من فقه العبد أن يعلم ويتحرى إيمانه متى يزداد، يعلم متى يزداد ومتى ينقص الإيمان. هذا من فقه العبد أنه يتحرى إيمانه، فإذا وجده الزاد يحاول أن يحفظ هذه الزيادة وأن ينميها، فإذا وجد الإيمان نقص يحاول أن يرفع هذا الإيمان ولا يرضى بهذا النقص، ويعلم أنه أوتي من ذنبه وأوتي من غفلته. ومما تقدم يستبين غاية البيان أن قول بزيادة الإيمان ونقصانه قول سلف الأمة من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، لا خلاف بينهم في ذلك. وأما ما جاء عن بعض، طالما نقلنا أقوال الذين أثبتوا قضية الزيادة والنقصان، فهل جاء عن أحد من السلف ما يخالف ذلك؟ نعم، جاء عن بعض السلف ما يخالف ذلك، فلنذكره حتى نبين الأمر. قال وأما ما جاء عن بعضهم كالإمام عبد الله بن المبارك أنه عدل عن لفظ الزيادة والنقصان إلى لفظ التفاضل، وأنه يقول الإيمان يتفاضل ويتفاوت. التفاضل والتفاوت معناه الزيادة والإيه؟ والنقص، فهذا ليس فيه مخالفة. قال فهذا إنما هو خلاف باللفظ، فإن التفاضل معناه الزيادة والنقص، وهذا ما قاله الإمام ابن رجب الحنبلي في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري. تعرفون أن الإمام ابن رجب له كتاب في شرح صحيح البخاري لم يتمه، بل وصل فيه إلى كتاب الجنائز وسماه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، ولذلك لم يتمه، فجاء ابن حجر فسمى كتابه بنفس الاسم. فقال ابن رجب في أول كتابه في شرح كتاب الإيمان، قال إن كلام عبد الله بن المبارك هذا خلاف في اللفظ، لأن التفاضل أو التفاوت معناه الإيه؟ الزيادة والنقص. قال كان يعني يقول فهذا، لو شو بقى الشيخ الإسلام بيقول إيه؟ يقول إن الإمام عبد الله بن المبارك كان مقصوده الإعراب عن لفظ وقع فيه النزاع إلى معنى لا ريب في ثبوته، ومع ذلك هذا لا يسلم، لأن لفظة الزيادة جاء في القرآن الكريم كثيرا. تمام. قال المؤلف ومع جلالة هذا المقصد، جلالة المقصد، لأن المقصد الإعراب عن لفظ وقع فيه نزاع، إلا أنه قد سقط لفظ الزيادة والنقصان فيه عن الصحابة ولا يعرف فيه مخالف من الصحابة، بل جاء ذلك فيه، بل جاء ذلك في القرآن الكريم لفظة الزيادة وتكررت كثيرا. قال ولذلك نرى ابن المبارك قد رجع إلى تعبير السلف، يعني هو كان يقول يتفاضل، ثم بعد ذلك قال هو الإيمان يزيد وينقص، وهذا هو المشهور عنه كما ذكر ذلك الإمام ابن رجب في فتح الباري. يعني معنى ذلك أن الإمام، أن الإمام عبد الله ابن المبارك رحمة الله عليه كان يقول إنه يتفاضل، وكان يفر من لفظة الزيادة والنقصان، ولكن بعد ذلك ثبت عنه أنه كان يقول يزيد وينقص. فإذا المسألة لا خلاف فيها. ولكن يبقى ما ورد عن الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة رحمة الله عليه، جاء عنه أنه كان يقول الإيمان يزيد ويتوقف في النقصان، لم يكن ينفي النقصان ولكن يتوقف فيه. لماذا يتوقف؟ لأن لفظة النقصان لم ترد في القرآن الكريم، واخدين بالكم ولا لا؟ ومع ذلك فهذه هي إحدى الروايتين عن الإمام مالك، وإلا فقد جاء عن الإمام مالك أن الإيمان يزيد وإيه؟ وينقص. وإذا الإجماع لم ينخرم، واضح؟ فالإجماع لم ينخرم، ولا نعلم مخالفا لهؤلاء في أن الإيمان يزيد وينقص إلا من نسب إلى بدعة. أما أهل السنة الذين هم أهلها فلم يثبت عن أحد منهم إلا أنه قال الإيمان يزيد وإيه؟ وينقص. قال وكذلك ما جاء عن الإمام مالك لأنه يقول إن الإيمان يزيد ويتوقف في النقصان لا ينتهي. قال فهذه إحدى الروايتين عنه، كما ذكر ذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى. قال والمخالفة في هذه الرواية هي في توقف في النقصان لا نفيه، وفرق بين الأمرين، فهو لم يكن ينفي ولكن في هذه الرواية يتوقف، يقول الإيمان يزيد فقط، ولكنه في رواية أخرى قال الإيمان يزيد وإيه؟ وينقص. قال وهذا توقف قال لي بعض الفقهاء من أتباع التابعين قضية التوقف، وقد أشار شيخ الإسلام إلى أن له سببين. السبب الأول هو أن ذكر الزيادة جاء في القرآن ولم يرد ذكر النقص، يعني الذين توقفوا ولم وامتنعوا عن القول بنقصان توقفوا فيها، ولكنهم لم ينفوا النقص ولكن امتنعوا عن أن يقولوا ينقص. لماذا؟ لأن ذكر الزيادة جاء في القرآن ولم يرد ذكر النقص. أما السبب الثاني، وليس هذا سببا ليجعل هؤلاء الأئمة يتوقفون في لفظة النقص، ولكنه كان سببا في امتناع الآخرين عن نسبة الإيمان إلى النقص، ألا وهو ظن بعضهم أنهم إذا قالوا ذلك أنه يلزم ذهاب الإيمان كله، اللي هم يقولون الإيمان إيه؟ كله لا يتجزأ، فإن ذهب بعض ذهب إيه؟ كله. ولذلك وجدنا المرجئة تتشدد جدا في قضية النقص، وإن كان بعضهم يحاول أن يؤول قضية الزيادة لأن الزيادة وردت في القرآن الكريم فيتأولونها، لكن النقص يرفضونه ردا قاطعا لأنه لا نقص ما مع فرح كله، لأن الإيمان عندهم إيه؟ كل لا سر الخلاف وسبب البدعة إن الإيمان عند جميع الطوائف كل لا يتجزأ، وإذا ذهب بعض ذهب كله ولا يتشعب. الخوارج يقولون بهذا، المعتزلة يقولون بهذا، المرجئة بكل طوائفها تقول الإيمان إيه؟ كل لا يتجزأ، الإيمان كل لا يتجزأ ولا يتبعض، فإذا ذهب بعض ذهب كله. ولذلك لا يقولون بأحاديث الشعب، حديث شعب الإيمان، الإيمان يتبعض إلى شعب، شعب الإيمان إن الإيمان 70 شعبة، يفرون من هذا الحديث لأنه قاطع لأن الإيمان إيه؟ يتبعض ويذهب بعضه ويبقى إيه؟ بعضه. وأحاديث الشفاعة التي تتحدث عن أن الإيمان إيه؟ يبقى منه ذرة ويبقى منه بعض ذرة، وأمثال هذه النصوص القاطعة لأن الإيمان إيه؟ يتبعض ويذهب بعضه ويبقى البعض الآخر، تمام؟ لكن جميع الفرق الأخرى تقول الإيمان إيه؟ وده السر اللي جعل المرجئة يخرجون العمل من مسمى الإيمان، لأنهم اتفقوا مع الخوارج والمعتزلة كل الطوائف اتفقت على أن الإيمان إيه؟ كل لا يتجزأ. فلما قال المعتزلة والخوارج الإيمان قول وعمل، كفروا بالكبيرة وكفروا بترك الواجب، فإن ترك الإنسان واجبا فقد الإيمان عندهم اعتقاد ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وإن ذهب بعض ذهب كله، فيبقى الإنسان لو ارتكب كبيرة يبقى ذهب الإيمان كله، ترك فرد من الفرائض ذهب الإيمان كله. ولذلك قال الخوارج وطردوا هذا الأصل فجعلوا الإنسان إن ارتكب كبيرة يكفر، أما المعتزلة ف فقالوا له يصدق ويكون في منزلة بين المنزلتين، ولكنه عندهم في الآخرة ايه؟ مخلد في النار. المرجئة لما جم واعتقدوا نفس اعتقاد المعتزلة والخوارج لأن الإيمان كل لا يتجزأ، ولكنهم علموا أن مرتكب الكبيرة في نصوص بتبين أن مرتكب الكبيرة في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، ثم مآلوا إلى الجنة. فلما اعتقدوا هذا قالوا طب ما هو الإيمان كل لا يتجزأ، ولو ذهب بعضه ذهب كله، فطالما إذا ذهب بعضه ذهب كله، والإنسان عندنا لو ارتكب كبيرة فهو في مشيئة الله وما خرجش من إيمان، يبقى نخرج العمل من مسمى الإيمان، فخرج العمل من مسمى الإيه؟ الإيمان. ولذلك سموا مرجئة لأنهم أرجأوا العمل عن الإيمان. لماذا أرجأوا العمل عن الإيمان؟ نظرا لهذا الأصل الذي التزموه، ألا وهو الإيمان إيه؟ كل لا يتجزأ، وإذا ذهب بعض ذهب كله، هو السبب اللي جعل المرجئة يرجئون العمل عن مسمى الإيمان ويخرجون العمل، وهو الذي جعلهم يقولون بعدم زيادة الإيمان ونقصانه، وهو الذي جعلهم لا يستثنون في الإيمان. كل البدع ترتبت وتراكمت بسبب إيه؟ هذا الأصل. يبقى سر المسألة كلها في مسألة في موضوع إيه؟ إن الإيمان كله لا يتجزأ، وإذا ذهب بعض ذهب كله، ولكنهم إذا أعملوا جميع نصوص علموا أن الإيمان ليس كلا، وإنما هو مركب من 70 شعبة، وهذه الشعب تتفاوت، فمنها إذا ذهب يذهب الإيمان كله كشعبة الشهادتين، ومنها ما إذا ذهب ينقذ الإنسان عن الإيه؟ عن الكمال المستحب كإيه؟ كإماطة الأذى بالطريق، مش كده ولا لأ؟ ومنها ما إذا ذهب ينقذ الإيمان من واجباته كما يترك الإنسان فرضا من الفرائض. وهناك شعب تقترب من شعبة الشهادتين، وهناك شعب تقترب من شعبة إماطة الأذى عن الطريق، فالمسألة متفاوتة، فليست الشعب جميعها إيه؟ متفاوتة متساوية. وارجعوا إلى من أصل هذا الأصل العظيم، الإمام ابن القيم في كتاب الإيه؟ الصلاة وحكم تاركها، تجدونه حينما تحدث عن شعب الإيمان، وهذه الشعب تتلازم عند القوة وتضعف عند، ولا تتلازم عند الضعف كما قال شيخ الإسلام، وهكذا أنت التلازم بين هذه الشعب، فكلما قوي الإيمان يفترض هذا الأمر، فنجد الإنسان اللي عنده قوة إيمان شديدة في قلبه ما الذي يحدث؟ يكسر من أعمال الخير حتى النوافل، فإذا ضعف تبدأ يضعف العمل رويدا رويدا، وهكذا. هذه الأمور يعني تكلمنا عليها ونقلنا مقولات عن أئمة السلف في هذا الشأن قبل ذلك. المهم أننا نوضح أن السبب الذي جعل هذه الفرق تباين مذهب أهل السنة والجماعة هو هذا الأصل الذي التزموه، ألا وهو أن الإيمان إيه؟ كل لا يتجزأ لا يتبعض، مش كده؟ وإذا ذهب بعضه ذهب كله. فيقول ظن بعضهم، الثاني ظن بعضهم أنهم إذا قالوا ذلك يعني قالوا ينقص أنه يلزم ذهاب الإيمان كله. قال ولعل السبب الأول، السبب الأول اللي هو إيه؟ إن الزيادة ذكرت في القرآن والنقص لم يذكر في القرآن، ولعل السبب الأول هو مأخذ الإمام مالك في توقفه أول أمر عن القول بنقصان الإيمان، ولكنه فيما بعد قال بالزيادة وبالنقصان. قال ومع ذلك فقد جاء عنه رواية ثانية وهي المشهورة عند أصحابه أن الإيمان يزيد وينقص، فصار قول الإمام مالك في هذه المسألة كقول سائر السلف والحمد لله رب العالمين. تمام. يقول شيخ المسألة ثانية بنتكلم فيها، بيقول وأما الإمام أحمد فقد حكي عنه في التفاضل في المعرفة روايتان، هل المعرفة نفسها اللي في القلب تتفاضل فتزيد وتنقص، المعرفة اللي في القلب بتزيد وتنقص، روي عنه روايتان. بيقول وإنكار التفاضل في هذه الصفات هو من جنس أصل قول المرجئة، ولكن يقول من يخالف المرجئة، خذوا بالكم من الكلمة اللي بيقولها شيخ الإسلام لان في بعض الناس ما بتاخدش بالها وممكن ياخدوا كلمه كده لشيخ الاسلام ذكرت فيحاولوا ايه يجعلوا هذه الكلمه مضطرده فيقعوا في اخطاء جسيمه ويحكموا على بعض الناس بالضلال وبالارجاء. الامام ابن تيميه بيقول في المجلد السابع كلمه غريبه جدا بيقول وقد حكي عن احمد في التفاضل. طبعا المؤلف لما جاء ينقل هذه المقوله ما نقلهاش كما جاءت في المجلد السابع ولذلك استبرقت عليه فكتبتها في الهامش وبنقلها من المجلد السابع. بيقول ابن تيميه وقد حكي عن احمد الامام احمد في التفاضل المعرفه روايتان ثم يقول وانكار التفاضل في هذه الصفات للمعرفة. لو انكرنا التفاضل للامام احمد حكي عنه في التفاضل روايتان يعني يجوز التفاضل ولا يجوز التفاضل للمعرفه فبينكر على الروايه الثانيه الامام ابن تيميه وانكار التفاضل في هذه الصفات هو من جنس اصل قول المرجئه. هل معنى ذلك ان الامام ابن تيميه يتهم الروايه الثانيه عن احمد بانها من جنس اصل قول المرجئه؟ مستحيل، لان الامام ابن تيميه لا يجرؤ ان يتهم روايه من روايات الامام احمد بانها وافقت اصل المرجئه، صح ولا؟ ولذلك يستدرك ويقول بعد وانكار التفاضل في هذه الصفات اللي منها المعرفه هو جنس اصل قول المرجئه ولكن يقوله من يخالف المرجئه. خدوا بالكم من الكلام ده، ولكن يقوله من يخالف الايه؟ المرجئه. لاني ليس معنى اني اقول في مساله جزئيه بقول وافقت فيه بعض المبتدعه انني معهم، واضحه ولا لا؟ لانني ما غرقت وما اصلت عن اصولهم، فقد اتفق معهم في بعض الجزئيات في النتيجه، ولكن انا صدرت عن اصل سلفي وهم صدروا عن اصل ايه؟ بدعي. خلوا بالكم من الكلام الخطير ده، لان بعض الناس يجي يلزموا بعض الذين يقولون مثلا بنجاه تارك الاعمال يقول لك ما هو هنا قال بقول المسلمين الكلام، حتى ولو اتفقت مع المرجئه في النتيجه فهم صدروا عن اصل بدعي، اما انت فصدرت عن اصل سني. ويكون على بعض كلام لشيخ الاسلام ابن تيميه ويحاولون ان يجعلوه مضطردا في الحكم على اي احد. لا يا اخواننا، كلام العلماء ليس قرانا ولا يؤخذ بلازمه، كلام العلماء لا يؤخذ بلوازمه الا في حاله واحده، ان عرضت اللوازم على المتكلم فقال هذه اللوازم ايه؟ تلزمني، اللي هو لازم المذهب، يعني مذهب ولا غير مذهب؟ يقول لك لقد في القران والسنه مذهب، طالما لازم حقيقي يلزم، لان المتكلم ايه؟ هو رب العالمين سبحانه وتعالى، وما كان ربك ايه؟ نبيا. فلوازم كلام الله عز وجل الصحيحه طالما لازمه تلزم، ولوازم كلام المصطفى عليه الصلاه والسلام لانه لا ينطق عن الهوى، لكن لوازم كلام العلماء لا يلزم الا في حال ايه؟ عرض هذه اللوازم على المتكلم فيقول نعم تلزمني فيلتزمها، فحينئذ ايه؟ نجعلها مذهبا له. واخدين بالكم ولا لا؟ هذا هو القول الفصل باذن الله تعالى في مساله لازم المذهب، مذهب للمتكلم ولا غير مذهب؟ يعني يعد مذهبا له ولا لا يعد مذهبا له؟ نقول أن المتكلم إن كان الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم فاللوازم الصحيحة تلزم كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما إن كانت هذه اللوازم لأحد من أهل العلم فيعرض عليه، إن التزمه فهو مذهبه وإن لم يلتزمه فليس مذهبا له. واخدين بالكم عشان نبقى منصفين ومنظلمش، واضحين يا اخوانا ولا لا؟ فهنا يقول ابن تيمية وقد حكي عن احمد في التفاضل في المعرفة في روايتان، يعني المعرفة في القلب تتفاضل ولا لا تتفاضل؟ قال روايتان يبقى بوقوعها وبعدم وقوعها. قال وانكار التفاضل في هذه الصفات هو من جنس اصل قول المرجئة، ولكن يقوله من يخالف المرجئة. والا الكلام ده لو اخذته انت على ظاهره تقول الامام ابن تيمية حكم على رواية من روايات الامام احمد بانها ايه؟ انه قال بقول المرجئة، ينفع الكلام ده؟ ان كان احمد يقول بقول المرجئة يبقى على السنة السلام، مش كده ولا ايه؟ ده امام اهل السنة والجماعة. نعم. قال يقول بعد ذلك شيخ الاسلام: ومذهب اهل السنة هو ان المعرفة تقبل التفاضل. اهل السنة مذهبه ان المعرفة تقبل ايه؟ التفاضل، الزيادة والنقصان. ويقول: ولا شك ان المؤمنين يعرفون ربهم في الدنيا، المعرفة بتتفاوت ويتفاوتون في درجات العرفان، والنبي عليه الصلاة والسلام أعلمنا بالله، في حد أعلم بالله من النبي عليه الصلاة والسلام؟ وأعلمنا بالله، وقد قال: لا أحصي ثناء عليك، أنت يا ربنا كما أثنيت على نفسك، يعني لا كما نثني نحن عليك، وإنما كما أثنيت أنت على نفسك. قال: وهذا يتعلق بمعرفة زيادة المعرفة ونقصها المتعلقة بمسألة زيادة الإيمان ونقصانه. بعد ذلك يقول المبحث الثاني، إحنا اتكلمنا في المبحث الأول عن إيه؟ زيادة الإيمان، عن زيادة الإيمان ونقصانه عند أهل السنة والجماعة على الإجمال. طبعا التفصيل بقى، زيادة الإيمان ونقصانه، زيادة الإيمان ونقصانه عند مرجئة الفقهاء، وده بقى اللي إيه؟ هنوسع في الكلام شوية. قال: لم تختلف كلمة المرجئة فقهاؤهم ومتكلمين. نحن نعرف أن المرجئة أنواع شتى، مش كده ولا لا؟ وأصولهم ثلاثة، الأصول ثلاثة، أصول المرجئة ثلاثة، يعني فرقهم أصولها ثلاثة. الجهمية الذين يقولون إن الإيمان إيه؟ هو المعرفة فقط، وعلى مذهبهم يدخل فرعون ويدخل إبليس، يصبح إبليس وفرعون إيه؟ مؤمنين، مش كده ولا لا؟ لأنهم عرف، وأهل الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وأهل مكة، لأن القرآن يقول: فإنهم إيه؟ لا يكذبونك ولكن ظالمين بآيات الله يجحدون، بيجحد باللسان لكن القلب إيه؟ يعرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أحق المذاهب والعياذ بالله، أن الجهمية كما تعرفون هم يعني أخطر هذه الطوائف جميعها على الإسلام، سلمنا الله وإياه، هؤلاء هم الجهمية. طيب الكرامية يقولون الإيمان قول اللسان فقط، ثم لا يلتزمون هذا في الآخرة، ولذلك المنافق عندهم مؤمن، المنافق عندهم إيه؟ مؤمن. ليه؟ لأن الإيمان هو كلمة اللسان، والمنافقون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لا يلتزمون هذا اللازم. فإذا قلت لهم: وهل يدخلون الجنة المنافقون؟ يقولون: لا، يدخلون النار. فإذا عندهم اختلفوا مع أهل السنة في هذا الباب في اللفظ في الاسم، ووافقوا بالإيه؟ في الحكم، وافقوا أهل السنة في الحكم، ولكن خالفوهم في الإيه؟ في الاسم. ولذلك احنا بنسمي هذا الباب اللي بنتكلم فيه باب الإيه؟ الأسماء والأحكام. فهم يخالفون أهل السنة والجماعة في باب الأسماء، ولكن يتفقون معهم في باب الإيه؟ الأحكام. الأحكام يعني إيه؟ يعني المنافق يدخل الجنة ولا النار؟ لا، يدخل النار عند الكرمية، لكن في الدنيا اسمه إيه؟ مؤمن. أهل السنة والجماعة يقول: لا، مش مؤمن، ده منافق، مش كده ولا لا؟ يظهر الإسلام ويبطن الكفر. طيب الطائفة الثالثة اللي هي مرجئة الإيه؟ الفقهاء. مرجئة الفقهاء يقولون إن الإيمان إيه؟ تصديق بالقلب ونطق باللسان، أما العمل بالجوارح فهو نتيجة وثمرة، ولكنه لا يلزم، والإنسان بالتصديق والنطق باللسان يصبح مؤمنا كامل الإيمان، إيمانا كإيمان الصحابة والأنبياء والملائكة. طبعا خطأ جسيم، مش كده ولا لا؟ ولذلك لا يستثنون في إيمانهم كما سيأتي في الفصل القادم، ولا يقولون بزيادة الإيمان وبنقصان إلا بتقييد معين سنذكره الآن إن شاء الله. قال: لم تختلف كلمة المرجئة فقهاؤهم ومتكلمين. المتكلمين زي مين؟ زي الجهمية وزي الأشعرية وزي الكرمية وما شاكل ذلك. أما الفقهاء فهم كحماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة وأي حنيفة، اللي هم مرجئة الإيه؟ الفقهاء. يقول: لم تختلف كلمة المرجئة فقهاؤهم كلمة المرجئة فقهائهم ومتكلمين في أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في شرح الأصفهانية ووافقهم يعني الخوارج والمعتزلة وافقوهم على إيه؟ مين اللي وافق؟ وافقوا الخوارج والمعتزلة ووافقهم المرجئة والجهمية على أن الإيمان يزول كله بزوال شيء منه، اللي هي القاعدة اللي بيقول عليها اللي هو إذا ذهب بعض ذهب كله، وأنه لا تبعض. يبقى الخوارج والمعتزلة والمرجئة والجهمية وكلهم اتفقوا على أن الإيمان يزول كله بزوال شيء منه، وأنه لا يتبعض ولا يتفاضل ولا يزيد ولا ينقص. وقالوا إن إيمان الفساق كإيمان الأنبياء والمؤمنين. ويقول أيضا شيخ الإسلام لكن بعض الناس قال إن إيمان الخلق مستوٍ، فلا يتفاضل إيمان أبي بكر وعمر وإيمان الفساق، بناء على أن التصديق بالقلب واللسان أو بالقلب، وذلك لا يتفاضل. وعن فقهاء المرجئة خاصة يقول رحمه الله، إذا بننقل كلام ابن تيمية عن تأصيل أقوال إيه المرجئة، وأنكر حماد بن أبي سليمان ومن اتبعه كان حنيفة يعني، أنكروا تفاضل الإيمان ودخول الأعمال فيه والاستثناء فيه، لأنهم لما التزموا أن الإيمان شيء واحد إذا ذهب بعض ذهب كله، قالوا إذا معنى كده أبو مرتكب الكبيرة في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، يبقى إيه؟ ها؟ ولو عذبه بعد كده يدخل الجنة، يبقى معنى كده إن الأعمال لابد إنها إيه؟ تخرج من الإيمان، ده كلام المرجئة الفقهاء، فخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان، نظرا لهذا الأصل، لازم تبقى عارف الأصل اللي إيه؟ اللي أنتج هذه الأقوال. قالوا أنكر حماد بن أبي سليمان ومن اتبعه يعني كأبي حنيفة تفاضل الإيمان، أنكروا تفاضل الإيمان ودخول الأعمال فيه والاستثناء فيه، كل ذلك مترتب على الأصل، وهؤلاء من مرجئة الفقهاء، ده في الإيمان الأوسط. وهذا المذهب الإيمان الأوسط ده اللي هو إيه؟ كتاب ابن تيمية اسمه الإيمان الأوسط. وهذا المذهب لمرجئة الفقهاء في زيادة الإيمان ونقصانه دل عليه أيضا أثر معقل العبسي، وقد تقدم بعضه بل بالنسبة لكم تقدم إيه؟ كله. الأثر الطويل اللي بيحكي عن ضلال المرجئة، فاكرين الأثر ده ولا مش فاكرينه؟ اللي بيتكلم عن ضلال المرجئة، كنا قرأناه على حضراتكم قبل ذلك، وهو موجود في مجموع فتاوى المجلد السابع من صفحة 204 وبعد كده. بيقول فيه قال معقل لعطاء: فقلت إنهم يقولون ليس في الإيمان زيادة. فقال يعني عطاء: أوليس قد قال الله فيما أنزل ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم؟ طب ينكروا الزيادة ليه؟ ده ربنا عز وجل يقول في القرآن ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. تجد دايما السلف وأهل السنة يستدلون بالإيه؟ بالنصوص، مش كده ولا لا؟ يستدلون بالنصوص. قال: أوليس قد قال الله فيما أنزل ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم؟ فما هذا الإيمان الذي زادهم؟ إذا كانوا بيقولوا إن الإيمان لا يزيد، أمال إيه؟ ما معنى قول الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم؟ بعد ذلك نقل شيخ الإسلام ما أورده الإمام أحمد عليهم على المرجئة يعني في إنكارهم زيادة الإيمان، حيث يقول رحمه الله: قال الإمام أحمد: فإن زعموا أنهم لا يقبلون زيادة الإيمان من أجل أنهم لا يدرون ما زيادته، يعني لما تيجي تقول لهم الإيمان يزيد يقولوا يعني إيه يزيد؟ ما إحنا لا ندري ما هي هذه الزيادة، هذه الزيادة غير محدودة، لأن ده زاد إيمانه وده زاد إيمانه عنه وده زاد إيمانه عنه. طب حدود الإيمان إيه بقى؟ حدود الإيمان هتبقى إيه؟ ليس لها نهاية، مش كده ولا لأ؟ فلا بد أن يكون للإيمان عندهم إيه؟ ماهية محددة. فقالوا الإمام أحمد بيقول لا، ده كلام المتكلمين: فإن زعموا أنهم لا يقبلون زيادة الإيمان من أجل أنهم لا يدرون ما زيادته وأنها غير محدودة، فما يقولون في أنبياء الله وكتبه ورسله هل يقرون؟ شوف الإجابة وشوف العقل وشوف الفهم. قال لهم: ما تقولون في أنبياء الله وكتبه ورسله هل يقرون بهم في الجملة ويزعمون أنه من الإيمان؟ فإذا قالوا نعم لازم يقولوا نعم، لأن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، مش كده ولا لا؟ طيب لما يقال لك أنت تؤمن بهؤلاء في الجملة ولا لا؟ تقولون نعم. قيل لهم: هل تحدونهم؟ يعرفوا عدد الانبياء. ربنا عز وجل بيقول ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا ايه لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. هل تعرفون عدد هؤلاء الرسل تحدونهم وتعرفون عددهم؟ اليس انما يصيرون في ذلك الى الاقرار بهم في الجمله ثم يكفون عن عددهم؟ فكذلك زياده الايمان. فهم؟ يعني مثلا على سبيل المثال انت تؤمن بالملائكه، نعم، هل تؤمن تعرف عدد الملائكه؟ ابدا، مش كده ولا لا؟ طب لو عرفتهم وعرفت اسمائهم وعرفت وظائفهم على التفصيل هيزداد الايمان ولا مش هيزداد؟ فيزداد كلما عرفت معلومه، مش كده ولا لا؟ تمام. فيقول هل تحدونهم وتعرفون عددهم؟ اليس انما يصلون في ذلك الى الاقرار بهم في الجمله ثم يكفون عن عددهم؟ فكذلك زياده الايمان. وبين الامام احمد ان كونهم لم يعرفوا منتهى زيادته يعني الايمان لا يمنعهم من الاقرار بهم في الجمله. انت بتقر بهم على الجمله لكن على التفصيل انت لا تعرف، كما انهم يؤمنون بالانبياء والكتب وهم لا يعرفون عدد الكتب والرسل. ثم ان فقهاء المرجئه انفردوا عن المرجئه في هذه المساله باثبات الزياده في الايمان حال نزول الايات، فلما اكتمل الدين لم تعد هناك زياده. طبعا احنا مش عاوزين نظلم حد، واهل السنه اعلم الناس بالحق وارحم الناس بالخلق وهم اعظم الناس انصافا. يعني لما تيجي تدور كده وتبحث عن اصول اهل السنه لو وجدت انسان ممن ينتسب للسنه حينما يتكلم في الفرق وفي الجماعات وفي الدعاء وامثال هؤلاء وجدته غير منصف، اعلم انه قد خالف اهل السنه. لو وجدته غير منصف، لو وجدته حينما يخالف احدا يكذب عليه، اعلم انه ليس من اهل السنه. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني لما تجد مثلا انسان يخالفك فيحاول انه يكذب عليك ويفتري عليك الاشاعات ويفتري عليك الاقاصيص واشياء لم تحدث وليس عنده عليها دليل، يقعد يقول عليك انت فيك وفيك وبتعمل كذا وكذا وانت راجل شغال عميل للموساد الاسرائيلي ومش عارف من فلول الحزب الوطني، ويقعد يتهمك، اعلم ان هذا الانسان يعني خالف اهل السنه. لان اهل السنه، اهل السنه اعلم الناس بالحق وارحم الناس بالخلق وهم منصفون. حينما يتكلمون عن اعدائهم ينصفون العدو. حينما تتحدث عن عدوك، لو تكلمنا عن النصارى منصف النصارى، حينما نتكلم عن اليهود ننصف اليهود. يعني ليس معنى اننا نعادي مثلا دولة بني صهيون اننا نقول انهم ارتكبوا كذا وكذا وكذا وكذا وهم براء من هذا الاتهام، تتهمهم بما تيقنت انهم ايه فعلوا، ولكن لا تتهم عدوا بما ليس فيه. الامر الثاني، كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما فعل. من الذي قال هذا الكلام؟ الرسول عليه الصلاه والسلام. فان الكذاب هو الذي يحدث بكل ما سمع، ما تكونش ناشر للشائعات، لا تتحدث بمقوله الا وانت على علم وعلى درايه بان هذا الكلام ثبت عن المتكلم. ولذلك القران الكريم يقول ايه؟ ان جاءك فاسق بنبأ فتثبتوا، وفي قراءه اخرى ايه؟ فتبينوا. ما الفرق بين القراءتين؟ ايه الفرق بين القراءتين؟ بعض الناس يقول لك التثبت هو التبين. لا لا، التثبت ان تتثبت انه قد قال، يبقى هو ده دراسه السند، صح هذا الكلام عنه اباه، فتثبتوا انه قال او ما قالش. طب تثبتت وعلمت انه قال القول، ياتي التاويل الثاني للقراءه الثانيه، فتبينوا، تتبين. انت تبدا تبقى تدرس النص درايه، يبقى في الاول بتدرس روايه، قالوا ولا ما قالوش؟ طب قالوا في مناسبه ايه؟ السياق، السباق، اللحاق، المناسبه اللي قال فيها الكلام ده، فتبينوا. مش ممكن واحد يقول كلمه يقصد بها شيئا وانت تحمل الكلمه على شيء اخر، مش كده ولا لا؟ يبقى تتثبت قال ولا ما تقالش، وتتبين بالظروف والمناسبه التي قيل فيها هذا الكلام. اهل السنه منصفون واعلم الناس بالحق وارحم الناس الايه؟ بالخلق، لا يكذبوا على احد، واخدين بالكم؟ فشوف شيخ الاسلام بيقول ايه؟ هل المرجئه كلهم نجعلهم في قرن واحد؟ لا، تحطهم كلهم كده مجموعين؟ لا لا لا، حرام. مرجئة الفقهاء لهم شأنهم عكس مرجئة الجهمية والكرامية وما شكل ذلك. ولذلك مرجئة الفقهاء هل ينكرون الزيادة والنقصان بإطلاق؟ لدى الفقهاء يعني هيعملوا ايه في النصوص اللي بتتكلم عن ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم؟ ايكم زادته هذه ايمانا؟ دول فقهاء علماء زي ابي حنيفة وحمال بن ابي سليمان وقعوا في بدعة نعم، ولكن في نفس الوقت لا يردون القرآن الكريم، فلا بد وان يتأول القرآن. فماذا يفعلون في نصوص الزيادة؟ يقولوا ايه هذه النصوص تنزل على الصحابة ايام نزول القرآن الكريم، فاذا اكتمل القرآن ونزل قوله اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، يبقى في زيادة على كده. يبقى الزيادة لما كان بيدل القرآن، لان الايمان عندهم ايه التصديق، فكلما نزلت ايات ينضاف تصديق الى تصديق، انت صدقت بسورة اقرأ فنزلت عليك سورة مثلا المزمل او المدثر هتصدق بيها وتؤمن بيها، فينضاف هذا الايه التصديق لذاك التصديق، تنزل سورة القلم وهكذا لغاية ما يكمل القرآن كله. يبقى الإيمان بيزيد، هو ده زيادة الإيمان، زيادة التصديق. فاهمين ولا لا؟ هو فقهاء هؤلاء كلم يكونوا يصدرون عن أصول كلامية، كانت عندهم شبهات، هذه الشبهات من علم من النصوص وليست من علم الكلام، لأن أبا حنيفة بريء من علم الكلام، لم يكن متكلما ولم يكن من علماء الكلام. ولذلك تجد الأحناف المتأخرين والماتريدية الذين انتسبوا إلى الإمام أبي حنيفة هم الذين حصلوا لمرجئة الفقهاء أصولا كلامية، أبو حنيفة بريء منها. واخدين بالكم ولا لا؟ لأن الأئمة الأربعة لم يكونوا من علماء الكلام، وكانوا حربا على الكلام وأهله، ما كانوش بيأخذوا بعلم الكلام. ولذلك تجد مناقشتنا للإمام أبي حنيفة قديما لما كنا بنتناقش مع مرجئة الفقهاء فقد فرقنا بين المتقدمين والمتأخرين. حينما كنا نناقش المتقدمين كأبي حنيفة وتلاميذه كنا نناقشهم في شبهاتهم المستندة إلى الإيه؟ إلى النصوص الشرعية. لكننا حينما انفصلنا عن الجيل الأول وأصبحنا نناقش المرجئة المتأخرين، مرجئة الفقهاء المتأخرين المنتسبين إلى الأحناف، وجدنا أنفسنا نناقش علماء إيه؟ كلام. واضح ولا لا؟ وجدنا انفسنا وجه لوجه مع علماء الكلام. هؤلاء ما علاقتهم بابي حنيفه؟ بريء منهم. واخدين بالكم ولا لا؟ وجدنا انفسنا حينما ناقشنا الماتريديه والاحناف المتاخرين في قضايا الايمان وجدنا انفسنا مع ايه؟ في مناقشات مع علماء كلام. لكن مع ابي حنيفه والجيل الاول كانت المناقشه مناقشه ايه؟ سلفية، مناقشة في النصوص في الكتاب والسنة، لأنهم لم يكونوا علماء إيه؟ كلام. واخدين بالكم ولا لأ؟ فالشبهات التي دخلت عليهم كانت شبهات إيه؟ كلام، كانت شبهات نصية من الكتاب والسنة. وذلك وجدناهم مثلا على سبيل المثال يستدلون في إخراج عمل من مسمى الإيمان بالواو التي تقتضي الإيه؟ المغايرة. الذين أبوا عملوا الصالحات، بنتناقش مناقشة أصولية علمية في داخل دائرة الكتاب والسنة. واضح؟ ثم بالنسبة للنصوص قد كانت مدرسة أبي حنيفة مدرسة للرأي نظرا لقلة الحديث عندهم، ولذلك وجدناهم قد دخلت عليهم أحاديث غير إيه؟ غير صحيحة. ولذلك كان أفقه منهم مدرسة الأثر، مدرسة مالك وأحمد بن حنبل والشافعي، أن هؤلاء كانوا إيه؟ أثريين وكانوا علماء حديث. واضح المسألة؟ نعم. يقول ثم إن فقهاء المرجئة انفردوا عن المرجئة في هذه المسألة، انفرد فقهاء المرجئة عن المرجئة فأصبحوا هم لوحدهم، انفردوا في هذه المسألة بإثبات الزيادة في الإيمان حال نزول الآيات، فلما اكتمل الدين لم تعد هناك زيادة. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى الزيادة فسرها أبو حنيفة وتلامذته على أنها زيادة في أثناء نزول الإيه؟ الآيات، لكن الوقت ما فيه زيادة لأن القرآن كمل. تمام؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد السابع صفحة 195 نحن نسلم أن الإيمان يزيد، ده هم اللي قالوا، قالوا ابن تيمية بينقل عنه قالوا نحن نسلم أن الإيمان يزيد بمعنى غير المعنى اللي عند أهل السنة، بمعنى أنه كلما أنزل الله آية وجب التصديق بها، انضم هذا التصديق إلى التصديق الذي قبله، لكن بعد كمال ما أنزل الله ما بقي الإيمان يتفاضل عندهم، خلاص بقى كمل القرآن. بل إيمان الناس كلهم سواء، إيمان السابقين الأولين كأبي بكر الصديق وعمر، وإيمان يعني إيمان الناس كلهم سواء، إيمان السابقين الأولين كأبي بكر وعمر، وإيمان أفجر الناس كالحجاج ابن يوسف الثقفي وأبي مسلم الخراساني وغيرهم. كل إيمان هؤلاء زي بعضه، طبعا هذه مصيبة وبدعة مش كده ولا لا، ولكنهم كانوا يقولون بالزيادة، ولذلك لا يقولون بالنقص، لأن النقص إذا تطرق ها ذهب كله. فمع ولذلك كانوا يشمئزون من كلمة النقص أشد من اشمئزازهم من كلمة إيه؟ الزيادة، لأن النقص يعني معناه إيه؟ ضياع الإيمان كله. قال وهذا الذي فهمه فقهاء المرجئة مردود، بأن الصحابة رضوان الله عليهم قد أثبت. واحد يقول الله، طب ما كلامهم ده ممكن يكون لحظ من النظر إن الزيادة كانت ها كلما نزلت آية. طبعا عندنا نصوص في القرآن الكريم قاطعة بأن الزيادة إيه ها لم تكن لنزول آيات، كما في قول الله تبارك وتعالى ثم أنزل الله سكينته، مش كده ولا لأ، على رسوله وعلى المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمان. الكلام ده كان في إيه؟ في صلح الحديبية، منتكلمش عن نزول آيات، وإنما عن نزول السكينة والطمأنينة في القلوب فازداد إيمانهم. فازدياد إيمان لم يكن عن نزول آيات تستوجب التصديق القلبي الذي هو الإيمان عندهم، وإنما كان زياد الإيمان ليه؟ نظرا لنزول السكينة عقلية الطمأنينة نزلت على القلوب من عند الله تفضلا وتكرما منه سبحانه وتعالى. فيقول هذا الذي فهمه فقهاء المرجئة مردود، بأن الصحابة رضوان الله عليهم قد أثبتوا زيادة الإيمان ونقصانه بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ونزول القرآن كله، فأثبتوا الزيادة بعد كمال الدين. وإحنا لسه قريبين من شوية لو تتذكروا قولا لبعض السلف الصالح من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عمير ابن حبيب الخطني الذي يقول الإيمان يزيد وينقص، قال وما زيادته ونقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا فتلك نقصانه. يبقى القضية مش قضية الايه؟ التصديق الذي يقولون به وإضافة الآيات والصور التي نزلت. قال ابن تيمية رحمه الله وكمال الدين في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم لا يعني أن الإيمان لا يتفاضل، بل المراد بالإكمال هنا كما قال شيخ الإسلام أي في التشريع بالأمر والنهي، أكملت لكم دينكم يعني إيه؟ أكمل الدين، أكمل التشريع بالأمر والنهي. ليس المراد أن كل واحد من الأمة، اسمع بقى الكلام العالي أولا، كلام عالي جدا، يقول ليس مراد أن كل واحد من الأمة وجب عليه ما يجب على سائر الأمة وأنه فعل ذلك. يعني عندنا أمران، الأمر الأول ما هو الواجب وهل فعل الإنسان الواجب أم لا؟ خد بالك، ما هو الواجب الذي أوجبه الله؟ هل الواجب الذي أوجبه الله على عباد متساوي؟ هل الواجب الذي وجب عليها يتساوى مع الواجب الذي وجب عليها؟ هل يتساوى مع الواجب الذي وجب على الإمام الشافعي؟ هل يستوي مع الواجب الذي وجب على أبي بكر الصديق؟ هل يستوي مع الواجب الذي أوجبه الله على حاكم الدولة؟ هل يستوي مع الواجب الذي أوجبه الله على رئيس الجيش؟ هل يستوي مع الواجب الذي أوجبه الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يبقى الواجبات مختلفة ولا متساوية؟ واخدين بالكم ولا لا؟ هل الواجب الذي أوجبه الله على الغني الذي عنده زكاة كالواجب الذي أوجبه على الفقير الذي ليس عنده زكاة؟ هل الواجب الذي أوجبه الله على الذي يستطيع الحج كالواجب الذي أوجبه على الإنسان غير مستطيع الحج؟ هل كالواجب الذي أوجبه الله على مستطيع الجهاد؟ هل كالواجب الذي أوجبه الله على غير مستطيع الجهاد؟ هل يستوي مع الواجب الذي يجب على المرأة في الأمور اختلفت ولا ما اختلفتش؟ هل الواجب الذي يجب على البشر كالواجب الذي يجب على الملائكة؟ والملائكة أصناف كما تعلمون كده ولا لا؟ فهنا بيقول إيه رحمة الله عليه: ليس المراد أن كل واحد من الأمة وجب عليه ما يجب على سائر الأمة وأنه فعل. طب بعد ما وجب عليك فعلت ولا ما فعلتش؟ ما ممكن يجب عليك ولا تفعل، ممكن يجب عليك وإيه وتفعل، ولما تفعل هل أنت من المقصرين الظالمين لأنفسهم، ولا أنت من المقتصدين، ولا أنت من السابقين بالخيرات؟ يبقى الدرجات إيه تفاوتت في الفعل. فيقول: بل في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصف النساء بأنهن ناقصات عقل ودين، وجعل نقصان عقلها أن شهادة امرأتين شهادة رجل واحد، ونقصان دينها إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي، وهذا النقصان ليس هو نقصا مما أمرت به فلا تعاقب على هذا النقصان. يعني هل هي أمرت بشيء فقصرت فتعاقب على نقصان الدين؟ أبدا، هي أبدا بالدين الواجب في حقها، ولكنه كان بالقياس إلى الرجال كان ناقصا. فهل المرأة تلام على نقصان دينها؟ أبدا. واخدين بالكم ولا لا؟ لا تلام على هذا النقصان لأنها ما قصرت، هي أدت الواجب الذي عليها، ولكن هذا الواجب كان بالنسبة للرجال أنقص من الواجب الذي وجب عليهم، مش كده ولا لا؟ فالمسألة لا يستعرض بعض الناس ويقول احنا اكمل من المرأة ايمانا، لا، الله عز وجل اوجب عليها ما يكون في شأنها موافقا لملكاتها التي جعلها لها سبحانه وتعالى، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فربكم سبحانه وتعالى اوجب على المرأة، اوجب عليها واجبات، هذه الواجبات موافقة لكينونتها وامكاناتها وما شاكل ذلك، ولكن هذه الواجبات اقل من الواجبات التي وجبت على الرجال فكانت انقص من هذه الناحيه. فهل ملامة؟ ابدا مش ملامة، هي ولو ادت لكان قد ادت ما اوجبه الله عز وجل عليها. فقال: فلا تعاقب على هذا النقصان، لكن من امر بالصلاه والصوم ففعله كان دينه كاملا بالنسبه الى هذه الناقصه الدين. يبقى واحد صام، واحد صلى الشهر كله، والمرأة جاءتها الدورة فصلت مثلا إلا 7 أو 10 أيام، هو صلى 30 يوم، هي صلت كم يوم؟ 23 يوم ولا حاجة. يبقى دينه عقص من ديني، مش كده ولا لأ؟ ولكنها أكملت الدين الذي أوجبه الله عز وجل عليه، لكن النقصان بالنسبة زي ما أنا سيكون ديني أنقص مما أوجبه الله على رئيس الدولة، ده لو نفذ، واخدين بالكم ولا لا؟ لأن رئيس الدولة واجب عليه أمور كثيرة جدا، مش كده ولا لا؟ عليه واجبات عينية عليه هو، هذه الواجبات ليست عليك أنت أصلا، هذه الواجبات لو هو فعلها لكان أكمل منك دينا. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ساعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، أولهم من إمام عادل، لأنه عنده أمور كثيرة جدا، هذه التي أوجبها الله عز وجل عليه إن أتى بها كان في مرتبة عالية جدا عنكم. ولذلك تجد أعماله الخيرة كثيرة جدا لو كان منفذا لما أمره الله عز وجل به. واخدين بالكم؟ يعني نضرب مثال. وكذلك العلماء، هل العالم الكبير شيخ الإسلام فرض عليه كما يفرض على أحدنا؟ لا، الأمور بتختلف، قد تكون هناك واجبات عينية عليه أنت لم تؤمر بها وهو أمر بها وطلق بها، فحينما يأتي بها يكون دينه أكمل من دينك، تمام؟ ودينك أنت أنقص، لا تلام ولا تعاقب، ولكن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ربك هو الذي يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. وكذلك الأنبياء هم أعلى الدرجات، والرسل وأولو العزم أعلى منهم، ثم الملائكة، أمور لا حصر لها، وهذا أمر سيتضح من المداد بمشيئة الله تبارك وتعالى. يقول: وبعد هذا فإن منشأ الغلط في هذه المسألة كما مر بأول كلام شيخ الإسلام منشأ الغلط عائد إلى أصلهم البدعي المشهور أن الإيمان شيء واحد لا بعض، بل إذا ذهب بعض ذهب كله. فلما جعلوا الإيمان شيئا واحدا جعلوا الناس فيه متساوين من حيث ما يجب عليهم ومن حيث ما يقع منهم. شفت الخطأ بيركب أخطأ عليه. خلي بالكم الأمر ده إن كنا بنتناقش فيه بعض الناس ينظرون إليه على أنه أمر مثلا من الأمور الصعبة، إلا أنه يفتح مدارك الإنسان لاستيعاب أمور جديدة بنستفيد منها، ألا وهي قضية التفاوت في قضايا الإيمان والواجبات التي تختلف من شخص إلى شخص آخر. يقول فلما جعلوا الإيمان شيئا واحدا جعلوا الناس فيه متساوين من حيث ما يجب عليهم ومن حيث ما يقع منهم، مع ان لده متساوي ولده متساوي. من حيث ما يجب على الناس يتفاوت الامر من شخص لشخص، ومن حيث ما يقع منهم يتفاوت الناس. هل كل الناس ينفذون ما امروا به؟ قالت لا يمكن ان ياتي احد بايمان لا ياتي به الاخر. تمام. فالايمان في احد هم يقولوا كده، فلا يمكن عندهم ان ياتي احد بايمان لا ياتي به الاخر. فالإيمان في حق الجميع واحد، وكل من آمن فقد أتى به. هذا كلام موافق مخالف للعقل والنقل وكل المواضعات، مش كده ولا لا؟ يعني هم لما قالوا ان الإيمان شيء واحد ولم يراعوا اختلاف الناس فيما يجب عليهم واختلاف الناس فيما يقع منهم، فطر على ذلك انهم قالوا لا يمكن ان يأتي احد بإيمان لا يأتي به اخر. فالإيمان في حق الجميع واحد، وكل من آمن فقد أتى بالإيمان، لأن الإيمان شيء واحد في الوجوب وفي الإتيان به. واخدين بالكم؟ وقالوا إن هذا مثل ما لو تلفظ الفاسق بالشهادتين. طبعا تشبيه غريب، لو الفاسق نطق بالشهادتين أو قرأ فاتحة الكتاب كان لفظه لفظ غيره من الناس. هذه شبهة يأتي الرد عليها بمشيئة الله حينما نناقش كلام المرجع. يقول شيخ الإسلام وأصل هؤلاء يعني المرجئة أن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل، بل هو شيء واحد يستوي فيه جميع العباد فيما أوجبه الرب من الإيمان وفيما يفعله العبد من الأعمال. فغلطوا في هذا وهذا ثم تفرقوا كما تقدم، وصار المرجئة على ثلاثة أقوال. فعلمائهم وأئمتهم اللي هم مين؟ مرجئة الفقهاء، أحسنهم قولا وهو أن قالوا الإيمان تصديق القلب وقول اللسان. بل العلماء والأئمة اللي هم المرجئة، مرجئة الإيه؟ الفقهاء. وقالت الجهمية هو تصديق القلب فقط، وقالت الكرمية هو القول فقط. ثم قال ابن تيمية ولهذا كانت المرجئة تنفر من لفظ نقص أعظم من نفورها من لفظ الزيادة، لأنه إذا نقص لبم ذهابه كله عندهم نظرا للأصل الباطل. فبناء على هذا الأصل منع المرجئة زيادة الإيمان ونقصانه، وفصل الزيادة والنقصان لأن المراد زيادة الأعمال الظاهرة ونقصانها. بناء على هذا الأصل منع المرجئة زيادة الإيمان ونقصانه، وفسروا الزيادة والنقصان بأن المراد زيادة الأعمال الظاهرة. يعني ما تيجي تسأله مطروح طب الزيادة والنقصان، يقول لك الأعمال الظاهرة. تقول له طب والأعمال الظاهرة؟ لك مش من الإيمان. خذين بالكم الأعمال الظاهرة عندهم إيه؟ أقربوها، هم اسمهم مرجئة لأنهم أرجعوا إيه؟ العمل. قال وهي عندهم ليست من الإيمان، فتكون زيادة الإيمان ونقصان عندهم زيادة ثمراته ونتائجه، ثمرات النتائج. وأما عند أهل السنة والجماعة فإن الزيادة والنقصان تدخل فيما يؤمر به مكلف من أمر ونهي. يبقى الزيادة والنقصان، ركز في النقطة دي أولى، فيما يؤمر به المكلف من أمر ونهي، وده أمر بيتفاوت، وفيما يقع منه من قول وعمل ظاهر وباطن، وهذا يتفاوت. يقول ابن تيمية بعد حكاية قول الجهمية والمرجئة الفقهاء في مسمى الإيمان، وأنكر كل هذه الطوائف أنه ينقص، والصحابة قد ثبت عنهم أن الإيمان يزيد وينقص، وهو قول أئمة السنة. خدوا بالكم في كلام بيتكرر كتير، بس التكرار ده أنا قصده، يعني أنا قاصد ممكن أحذفه، ولكن انا قاصد التكرار علشان نثبت هذه المعلومات ان شاء الله. قال: وذلك ان اصل اهل السنه ان الايمان يتفاضل من وجهين. خدوا بالكم بقى، بيتفاضل من حاجتين احنا قلناهم بس هنوسع فيهم دلوقتي، من جهه امر الرب ومن جهه فعل العبد. من جهه امر الايه؟ الرب. هل من جهه امر الرب الواجبات متحده ولا مختلفه؟ يبقى من جهه امر الرب. ومن جهه فعل العبد، هل فعل ولا ما فعلش ما اوجبه الله؟ ثم شرع ابن تيميه في شرح تفاضل في هاتين الجهتين على النحو التالي، والكلام ده مش موجود في المجلد السابع، ستجدونه في المجلد الثالث عشر الذي جعله مقدمه للتفسير، ومع ذلك فيه كلام نفيس في باب الاسماء والاحكام نقلنا عنه سابقا وسننقل عنه اليوم، اللي هو التفاوت من جهه امر الرب ومن جهه فعل العبد. الجهه الاولى وقوع التفاضل من جهه امر الرب. اسمع بقى الكلام النفيس، كلام تشد اليه الرحال. يقول: فانه ليس الايمان الذي امر به شخص من المؤمنين هو الايمان الذي امر به كل شخص. هل اللي انت امرت به ولا انا امرت به؟ لا. قال: فان المسلمين في اول الامر كانوا مامورين بمقدار من الايمان، ثم بعد ذلك امروا بغير ذلك، وامروا بترك ما كانوا مامورين به. امروا بشيء ثم امروا بتركه. عارف كده ولا مش عارف؟ اسمع. القبلة: فكان بالإيمان في الأمر الأول الإيمان بوجوب استقبال بيت المقدس، ثم صار بالإيمان تحريم استقباله ووجوب استقبال الكعبة، فقد تنوع الإيمان في الشريعة الواحدة، مش في شريعة موسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، لا في شريعة واحدة. صح. وعندك قبل كده الجهة كان محرم. ألم تر إلى الذين قيل لهم إيه؟ كفوا أيديهم، ثم أصبح مأذونا في أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ثم أصبح قاتل الذين يقاتلونكم، ثم أصبح قاتل المشركين كافة. مش كده ولا لا؟ في الأول كان الجهاد محرم، كفوا أيديكم لو رفع السلاح يأثم، مش كده ولا لا؟ نعم. يقول: فقد تنوع الإيمان في الشريعة الواحدة، وأيضا من وجب عليه الحج والزكاة والجهاد يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما أمر به ويؤمن به، ويؤمن بأن الله أوجب عليه ما لا يجب على غيره. لأنه أوجب عليك الحج ما أوجبوش على غير المستطيع. صح. أوجب عليك الزكاة لم يوجبه على الفقير، أوجب عليك الجهاد لم يوجبه على غير المستطيع. مش كده ولا لا؟ قال: عليه أن يعلم ما أمر به أولا، ويؤمن بأن الله أوجب عليه ما لا يجب على غيره إلا مجملا. يقول لك: بس احنا كلنا مأمورين بالإيمان بالجهاد وبالحج. أقول لك على سبيل الإجمال والتفصيل، الإجمال ولكن لا يجب التفصيل إلا على أهله، واخدين بالكم ولا لا؟ المنوط فيهم التنفيذ. قال: وهذا الشخص الآخر يجب عليه فيه الإيمان المفصل، عامة الناس وجب عليهم الإيمان إيه؟ على سبيل الإجمال، أما هو فقد وجب عليه الإيمان على سبيل الإيه؟ التفصيل. وكذلك الرجل أول ما يسلم إلا يجب عليه إقرار المجمل، ثم إذا جاء وقت الصلاة وجب عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها. طب لو مات قبل دخول وقت الصلاة لا يسأل عنها، لكن لو مات بعد دخول وقت الصلاة وما صلاش يسأل عنها. فلم يتساوى الناس فيما أمروا به من الإيمان، وهذا من أصول غلط المرجئة، فإنهم ظنوا أنه شيء واحد وأنه يستوي فيه جميع المكلفين، فقالوا إيمان الملائكة والأنبياء وأفسق الناس سواء، كما أنه إذا تلفظ الفاسق بالشهادتين أو قرأ فاتحة الكتاب كان لفظه كلفظ غيره من الناس فيقال لهم. قد تبين أن الإيمان الذي أوجبه الله على عباده يتنوع ويتفاضل ويتباينون فيه تباينا عظيما، فيجب على الملائكة من الإيمان ما لا يجب على البشر، ويجب على الأنبياء من الإيمان ما لا يجب على غيرهم، ويجب على العلماء ما لا يجب على غيرهم، ويجب على الأمراء اللي هم الحكام ما لا يجب على غيرهم. وليس المراد أنه يجب عليهم من العمل فقط، لا، بل وبلا التصديق والإقرار كمان. يبقى القضية مش العمل، لا، ده العمل وإيه والتصديق والإقرار. كيف؟ قال: فإن الناس وإن كان يجب عليهم الإقرار المجمل بكل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فأكثرهم لا يعرفون تفصيل كل ما أخبر به، ولا لم يعلموا كيف يؤمرون بالإقرار به مفصلا. أما أنت تعلموش كيف تؤمن به على التفصيل، يبقى التكليف بما لا يطاق، مش كده ولا لا؟ وما لم يؤمر به العبد من الأعمال لا يجب عليه معرفته ومعرفة الأمر به، طالما لم يؤمر العبد بأن ينفذ هذا الشيء. بل أنت الآن ما وجبش عليك الحج لأنك غير مستطيع، بتؤمن بالحج، لكن التفاصيل الدقيقة، وده ركن وده واجب وده مستحب وده فيه فدية وده فيه كذا وده فيه، هذه الأمور لا تجب عليك على التفصيل وأنت لا تعلمها، فكيف تكلف بالإيه؟ الإيمان دي على التفصيل إن كنت لا تعلمها. قال: فمن أمر بحج وجب عليه معرفة ما أمر به من أعمال الحج والإيمان بها، فيجب عليه من الإيمان والعمل ما لا يجب على غيره. وكذلك من أمر بالزكاة يجب عليه معرفة ما أمر به من الزكاة ومن الإيمان بذلك والعمل به ما لا يجب على غيره، فيجب عليه من العلم والإيمان والعمل. اسمع بقى دي، فيجب عليه من العلم والإيمان والعمل ما لا يجب على غيره. إذا جعل العلم والعمل ليس من الإيمان، يبقى جعل العلم والإيمان والعمل، لو كنت تقول العلم والعمل ليس من الإيمان، وإن جعل جميع ذلك داخلا، لأنه بيخاطب إيه؟ فرق مخالفة أهل السنة، فبيقول: وإن جعل جميع ذلك داخلا في مسمى الإيمان كان أبلغ، وده بدأ أهل السنة، يبقى كان أبلغ، يقول: فبكل حال قد وجب عليه من الإيمان ما لا يجب على غيره، صح؟ بالجملة، فلا يمكن المنازعة أن الإيمان الذي أوجبه الله يتباين في أحوال الناس، صح؟ ويتفاضلون في إيمانهم ودينهم بحد ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في النساء: ناقصات عقل ودين. وقال في نقصان عقلها ودين وإنها أنها إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي. ثم ختم شيخ الإسلام هذا الوجه بقوله: فهذا يبين تفاضل الإيمان في نفس الأمر وفي نفس الأخبار التي يجب التصديق بها. ده كده لسه بتكلمش في العمل، ده بيتكلم هنا عن ايه؟ الوجه الاول اللي هو وقوع التفاضل من جهة امر الرب، صح؟ تمام. قال: وهؤلاء المرجئة غلطوا من وجوه. احدها ظنهم ان الايمان الذي فرضه الله على العباد متماثل في حق العباد، وان الايمان الذي يجب على شخص يجب مثله على كل شخص، وليس الامر كذلك. فان ادعى الانبياء المتقدمين أوجب الله عليه من الإيمان ما لم يوجبه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأوجب على أمة محمد من الإيمان صلى الله عليه وسلم ما لم يوجبه على غيرهم. والإيمان الذي كان يجب قبل نزول جميع القرآن ليس هو مثل الإيمان الذي يجب بعد نزول القرآن، والإيمان الذي يجب على من عرف ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مفصلا ليس مثل الإيمان الذي يجب على من عرف ما أخبر مجملا، فإنه لا بد من تصديق الرسول في كل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. لابد، طالما وصلك الحديث يجب عليك أن تؤمن به، لكن من صدق الرسول عليه الصلاة والسلام أو مات عقب ذلك لا يجب عليه من الإيمان غير ذلك. وأما من بلغه القرآن والأحاديث وما فيهما من الأخبار والأوامر المفصلة يجب عليه من التصديق المفصل بخبر خبر وأمر أمر ما لا يجب على من لم يجب عليه إلا الإيمان المجمل لموته قبل أن يبلغه شيء آخر، صح؟ واضح الكلام؟ وأيضا لو قدر أنه عاش فلا يجب على كل واحد من العامة أن يعرف كل ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام وكل ما نهى عنه وكل ما أخبر به، بل إنما عليه أن يعرف ما يجب عليه هو وما يحرم عليه. فمن لا مال له لا يجب عليه أن يعرف أمره المفصل في الزكاة، ومن لا استطاعة له على الحج ليس عليه أن يعرف أمره المفصل في الحج، ومن لم يتزوج ليس عليه أن يعرف ما وجب للزوجة، لكن لما يتزوج وجب عليه يعرف حقوق زوجته. بنت لسه ما تزوجتش لا يجب عليها أن تعرف حق الزوج، لكنها لو تزوجت يجب عليها أن تعرف. ثم لما يجب عليك انك تنفذ، مش كده ولا قال فصار يجب من الإيمان تصديقا وعملا على أشخاص ما لا يجب على آخرين. يبقى حاصل الوجه اللي اتكلمنا فيه اللي هو وقوع التفاضل من جهة أمر الرب. أربع أشياء نلخصها: الإيمان الواجب على أتباع الأنبياء المتقدمين ليس كالواجب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اثنين: الإيمان الواجب قبل نزول القرآن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليس كالإيمان الواجب بعد نزوله. صح. ثلاثة: الإيمان الواجب على من عرف الدين مفصلا ليس كالإيمان الواجب على من عرفه مجملا. صح. كم؟ أربعة: الإيمان الواجب على الملائكة ليس كالإيمان الواجب على غيرهم، وما يجب على العلماء ليس كالذي يجب على غيرهم، وكذلك الأمراء، وكذلك من وجبت عليه بعض الواجبات يلزمه معرفة أحكامها. يبقى هنا اتكلمنا عن وقوع التفاضل من جهة أمر الرب. طب يبقى قدامنا دلوقتي الجهة الثانية: وقوع التفاضل من جهة فعل العبد. من خلال الأسبوع الجاي كفاية على فكرة النهارده. نصحصحين ولا نختصر؟ نختصر؟ عايز يعني ما نتكلمش تاني في الموضوع ده؟ نعم؟ أقوله. حاصل هذا الوجه لو عايزين تكتبوا أملي؟ ماشي. تفاضل أن تفاضل الناس فيما أمروا به يتنوع بحسب الأحوال التالية. تفاضل الناس فيما أمروا به يتنوع بحسب الأحوال التالية: واحد، أن الإيمان الواجب على أتباع الأنبياء المتقدمين، الإيمان الواجب على أتباع الأنبياء المتقدمين ليس كالواجب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. واضح دي؟ خلصت منها؟ الإيمان الواجب على أتباع الأنبياء المتقدمين ليس كالواجب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اثنين، الإيمان الواجب قبل نزول القرآن ليس كالإيمان الواجب بعد نزوله. الإيمان الواجب قبل نزول القرآن ليس كالإيمان الواجب بعد نزول القرآن. صح. ثلاثة، الإيمان الواجب على من عرف الدين مفصلا، الإيمان الواجب على من عرف الدين مفصلا اللي هم العلماء، ليس كالإيمان الواجب على من عرفه مجملا. صح. والأمر طبعا بيختلف من إيه؟ من شخص الآخر، ده واجب عليه الحج، ده زكاة، ده كذا، ده كذا، المرأة، وهكذا. الإيمان الواجب، ثلاثة قلنا، الإيمان الواجب على من عرف الدين مفصلا ليس كالإيمان الواجب على من عرفه مجملا. خلاص. أربعة الأخيرة، الإيمان الواجب على الملائكة، الإيمان الواجب على الملائكة ليس كالإيمان الواجب على غيرهم. أو أنا أعرف اللي يعرفه جبريل، مش كده ولا إيه؟ من يعرف كما يعرفه حملة العرش؟ من يعرف ما يعرفه ملك الموت؟ إزاي بقى إيماني زي إيمانه؟ الإيمان الواجب على الملائكة ليس كالإيمان الواجب على غيرهم، وما يجب على العلماء ليس كالذي يجب على غيرهم. صح. وما يجب على العلماء ليس كالذي يجب على غيرهم، وكذلك الأمراء، وكذلك من وجبت عليه، وكذلك من وجبت عليه بعض الواجبات يلزمه معرفة أحكامها، يلزمه معرفة أحكامها. خلاص. ده اسمه وقوع تفاضل من جهة ايه؟ أمر الرب. لسه بقى فعل العبد. تمام. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. دي حاجة.